الحسين أبدا مع الحسين أبدا أرواحنا له الفدا مع الحسين أبدا أرواحنا له الفدا أرواح واقف حبيبي واقف عهدا علينا عهدا علينا نفدي حسينا عهدا علينا.